العيلة دلعونه والقالب طايب علي نسيونه وكنا قرايب رب العالي رجع الغايب واجمع شملنا باللي يحبونا يا رب العالي رجع الغايب واجمع شملنا باللي يحبونا يلا يوم عليكم يوم وعليكم طالت الغيبة واشتقنا ليكم بردان غطيني بشالك غير ما حبك انسان ضحى كرمالي دخلك يا بلادي بردان غطيني بشالك غير ما حبك انسان ضحى كرمالي ودخلك يا يمه بردان غطيني بشالك والوطن بده فرسان الوطن وصادق دخلك يا بلادي بردان غطيني بشالك غير ما حبك انسان ضحى كرمالي عارف